أسعد بالدليل لأنهم يقفون عند حدود النصوص فيؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة. وقد أجمع أهل السنة على أن الميزان حق وأنه يكون في عرصات القيامة وأنه توزن فيه الأعمال. والله أعلم بكيفية الوزن، لكن نؤمن بأنها توزن، بأن الأعمال توزن. أما الكيفية والكن فنكله إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين ماذا؟ القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت الميزان، بل هي موازين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري الذي جاء فيه: والحمد لله تملأ ماذا؟ تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم، وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري: كلمتان ماذا؟ خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. ماذا الشاهد أين هو؟ ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. وثبت من حديث البطاقة أنه توضع لا إله إلا الله في كفة، وسجلات الذنوب لذلكم الرجل في كفة، فتطيش السجلات وتثقل ماذا؟ البطاقة التي كتبت عليها ماذا؟ لا إله إلا الله، فيدخل الجنة. وقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأهل السنة كما قلنا مجمعون على أن الميزان حق كغيره مما يقع في عرصات القيامة. وأنكرت المعتزلة ومن لف لفهم ذلك، وقالوا: لا يوجد ميزان إلا ميزان الفوال والبقال والعياذ بالله، وأنكروا النصوص الشرعية الثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأولوها كما هي عادتهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله إيمانه بالحوض، وهذا أيضا قد أنكرته المعتزلة، لأنهم يخضعون النصوص لماذا؟ لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، ولا يعملون النصوص الشرعية، فإن كانت سنة ردوها، وإن كانت قرآنا أولوه والعياذ بالله. الحمد لله. فهنا يقرر الإيمان بالحوض، وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحوض العظيم الذي طوله مسافة شهر، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، وأشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ولذلك دعا في آخر البيت أن يسقيه الله تعالى منه شربة ترويه بحيث لا يظمأ بعدها أبدا، كما وعد الله عز وجل وكما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين بذلك. وأحاديث الحوض متواترة، وهو حوض يصب فيه الكوثر يشخب فيه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولكل نبي حوض، وأكبرها وأعظمها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح أنه يدفع عنه أقوام ويذادون عنه ويختلجون دونه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أمتي أمتي، فيقال: إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وماذا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ سحقا سحقا لمن غير وبدل. ومعنى سحقا أي بعدا بعدا بعدا لمن غير وبدل. وتزعم طائفة الرافضة أن بعض الروايات التي جاء فيها أصحابي أصحابي فيذادون عنه أن المراد بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه، وهذا دجل وقلة حياء في حق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومن وصف الصحابة بذلك فهو أولى بالرد عن ماذا؟ عن الحوض والذود عنه والاختلاج دونه، لأن الصحابة كما بينا هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فمن تنقصهم فهو المتنقص، ومن كفرهم فهو الكافر، ومن اعتقد ارتدادهم فهو المرتد، ومن حط من أحد منهم أو تنقصه فهو أولى بالحط والتنقص. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المصنف رحمه الله أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. معنى فرطكم أي أسبقكم إليه، والفرط هو الذي يسبق غيره، ولذلك يسمى الطفل الذي يموت صغيرا فرطا. ولذلك جاء في الدعاء: اللهم اجعله ماذا؟ دعاء الجنازة في الصلاة على الطفل ماذا جاء؟ اللهم اجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه. فمسألة الحوض متواتر، روي عن أكثر من 70 صحابيا، ولا ينكره إلا ملحد. نعم تفضل. قال يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة اللامية: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. يقرر في هذا البيت وجوب الإيمان بالصراط، والصراط هو جسر ينصب على متن جهنم كما سمعنا قبل قليل في آيات مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهو جسر يعني صغير في حجمه، لكن المؤمنين يثبتون عليه. ودعاء الأنبياء أثناء المرور على الصراط ما هو؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والناس يمرون عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالخيل كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يريد العبور فتتخطفه كلاليب جهنم فيكردس فيها والعياذ بالله. نسأل الله يجعلنا وإياكم من يتجاوز الصراط بسلام. انتبهوا دعاء الأنبياء كيف؟ اللهم سلم سلم. فالصراط حق يجب الإيمان به، وقد جاء بيانه في القرآن، وإن منكم إلا واردها، أي المقصود المرور عليها، لأن هذا الجسر يقسم جهنم نصفين، فيمر الناس عبره أو من خلاله على حسب أعمالهم. وكذلك هذا أنكرته المعتزلة، وأنكرته بعض الطوائف الضالة، والحق أنه جسر ثابت ينصب على متن جهنم يمر الناس من فوقه ولا يضر المؤمنين، فإنه يمرون كصلاة يؤديها أحدنا، وأما الكافرون فإنهم يكردسون في النار يلقون فيها ولا يستطيعون المرور على الصراط. نسأل الله أن يقينا وإياكم أهوال ذلكم اليوم. نعم تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والنار يصلاها التقي لحكمة، وكذا التقي إلى الجنان إلى الجنان سيدخل. سيدخل. في هذا بيان أن الشيخ يؤمن كما يؤمن أهل السنة قاطبة بأن المؤمنين سيدخلون الجنة، وأن الكفار سيدخلون النار، وأن الناس تتفاوت درجاتهم في ذلك، كما أن دركات أهل النار تتفاوت. والجنة حق والنار حق، يجب الإيمان بهما، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله قد أقسم أن لكل واحدة منهما ماذا؟ ملؤها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلكل عليه ملؤها كما وعد سبحانه وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد. فأما الجنة فيدخلون إلى الرحمن وفدا، وكلمة وفد تشعر بالهدوء والطمأنينة والاستقرار، والكافرون يحشرون إلى جهنم وردا، كناية عن السرعة وسرعة الانغماس فيها والعياذ بالله والتكردس فيها. ولذلك قال عن أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. انتبهت؟ الواو تدل على ماذا؟ على الطمأنينة والهدوء والأمن. لكن الكفار قال حتى إذا جاءوها ماذا؟ فتحت أبوابها والعياذ بالله. نعوذ بالله وإياكم من هذا المصير، ما فيه إمهال. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. إذن الجنة والنار حق مخلوقتان موجودتان الآن، ومن أنكرهما كفر، لأنهما ضمن الإيمان بالله باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. ومن أدلة وجود الجنة الآن قول الله عز وجل: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وكذا قول الله عز وجل: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها ماذا؟ ها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراس الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها ماذا؟ النساء. ووصفه صلى الله عليه وسلم للمجاهدين الخلص وبشارتهم بالجنة في القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الذين جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا، وليس أصحاب المطامع ولا أصحاب التوجهات الذين يكفرون عباد الله الصالحين ويزعمون أنهم على الحق وغيرهم على الباطل. وكذلك ما جاء في وصف عذاب في وصف نعيم القبر وما أعد الله للمتقين من نزل. ومن ذلك قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كل هذه أدلة على أن الجنة موجودة مخلوقة، وكذلك النار. قال الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني الآن، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من أهوال ليلة أسري به، وما رآه من خندق من النار يوم أن كسفت الشمس، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو ترون ما أرى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وغير ذلك من الدلائل على وجود النار الآن، خلافا لما تزعمه المعتزلة من أن الجنة والنار لم تخلقا بعد. وقد سمعنا الأدلة على ذلك: وإذا جاء نهر الله جاء بطل نهر معقل كما يقال. نعم. قال يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة اللامية: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هنالك ويسأل. هنالك يسأل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارب وعمل يقارنه هناك ويسأله. والمقصود وجوب الإيمان بأن القبر أول منازل الآخرة. ولذلك هناك عبارة خطيرة يتناقلها الناس عندما يموت أحد من الناس، ماذا يقولون؟ أحسنتم، عندما يقولون قد نقل إلى مثواه الأخير، هذا عندما لم يؤمن بالبعث. أما المؤمنين لا يسمونه، أما المؤمنون فلا يسمون ذلك اليوم أو المثوى الأخير، بل هو أول منازل الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته، وهو أول منازل الآخرة، وهو إما أن يكون روضة من رض الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها، وإما أن يكون حفرة من حفر النار عافاني الله وإياكم منها. لذلك فإنه يجب الاستعداد ليوم المعاد، الاستعداد ليوم التناد، الاستعداد لذلكم اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلا بد من الاستعداد لذلك اليوم بالعمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة ما يتعلق بتقرير الشيخ الإيمان بالجنة والنار، وأن ذلك أمر ثابت، وأن المؤمنين سيدخلون الجنة حتى ولو كانوا من أهل المعاصي، في نهاية المطاف سيدخلون الجنة بعد تطهير وتمحيص. وأما الكفار فليس لهم نصيب إلا النار والعياذ بالله. نعم فضل. قال يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة اللامية: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا. يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن ما تقدم من تقرير عقيدة السلف من الإيمان بالقرآن والسنة والإيمان بحب الصحابة أجمعين والإيمان بأسماء الله وصفاته والإيمان بالقرآن وأنه كلام الله والإيمان بالرؤيا يوم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة والإيمان باليوم الآخر وما أعده الله للمتقين وما أعده للكافرين، كل ذلك عقيدة السلف الصالح أجمعين، أهل السنة والجماعة لا يحيدون عنها يمينا ولا شمالا. وذكر منهم هؤلاء الأعلام الأربعة: وذكر منهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة النعمان، وأبو عبد الله مالك بن أنس. أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة 150، والإمام مالك المتوفى سنة 79، والإمام الشافعي المتوفى سنة 400، وأحمد بن حنبل المتوفى سنة 41، وغيرهم ممن هم على منهجهم من أهل السنة والجماعة، ممن فهذه عقيدة أهل السنة قاطبة التي يجب أن يثبت عليها المرء المسلم. ولذلك هو يبين يقول: ما سمعتم وما قررته في هذه القصيدة من عقيدة إنما هي عقيدة السلف الصالح وعلى رأسهم الأئمة الأربعة المتبعون الذين يقتدي بهم المسلمون ويقتدون بغيرهم من أئمة الهدى والدين. وليس المراد أنهم أن ذلك قاصر على هؤلاء الأربعة، لكن هؤلاء الأربعة رحمهم الله ممن بارك الله في فقههم وجعل لهم يعني مكانة خاصة بين المسلمين لما هم عليه من اجتهاد فقهي ولما هم عليه من خير ولما هم عليه من خير، فلذلك يعني هذه عقيدتهم وهذا هو منهجهم الذي يسيرون عليه، ونسأل الله وإياكم الثبات عليه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يبين إشارة إلى أن الأئمة الأربعة ليس بينهم خلاف في باب ماذا؟ في باب العقيدة، ليس بينهم أي خلاف في العقيدة، وهم ضد من يعتقد خلاف الحق، ضد من يتبين لهم أنه على خلاف الحق، وهم على قلب رجل واحد، وهم لم يفرقوا الأمة إلى أربع طوائف كما يتصوره البعض. يأتيك واحد جاهل مسكين قل يا أخي أنا كيف أطوف على مذهب الشافعي، والإمام الشافعي يرى أن من مس المرأة فقد انتقض وضوءه وأنا مضطر أن أمسك بزوجتي أو أختي أو بنتي أو أمي. فالأمر ميسور، الصحيح أن اللمس لا ينقض الوضوء في أرجح أقوال أهل العلم. إذن يجب أن نسير على منوالهم وأن ننهج نهجهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم. قال يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة اللامية: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. يشير بهذا إلى أن من اتبع سبيل الأئمة الفضلة في القرون المفضلة فهو الناجي، وهو السالم من الهلاك. إن اتبعت سبيل هؤلاء المؤمنين فأنت على خير. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر رب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن سار على نهجهم واتبع سبيلهم فهو على خير، ومن حاد عن سبيلهم فقد حاد عن سبيل المؤمنين، وبذلك يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. فانتبه يا عبد الله وسر على نهجهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلنسر على هديهم ولنجتهد في سلوك طريقهم حيث اتخذوا القرآن والسنة عقيدة وشرعة وأحكاما وآدابا وحدودا ومعاملة وعبادة ومعاملة ومنهج حياة. نعم. بهذا أيها الإخوة نختم هذه اللامية القصيرة في معناها في مبناها والعظيمة في معناها، وحبذا لو أننا جميعا حفظناها، حبذا لو أن جميعا حفظناها، فحفظها لا يصعب، وهي تلخص لك بعض معتقدات السلف التي يجب التنبه لها واعتقادها، والتي خالف الكثير من الطوائف فيها، خالفوا فيها واتبعوا غير سبيل المؤمنين، وسار البعض على مخالفة هؤلاء الأئمة الذين يؤمنون بالقرآن ويعملون به، ويؤمنون بالسنة ويعملون بها، ويطبقون ذلك في كافة نواحي الحياة، في سلوكهم، في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملاتهم، في سائر شؤون حياتهم، وهم السائرون على منهج الصحب الكرام، كما قال عمر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب، يعني بذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأقومها قيلا، وأصدقها قيلا، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. أولئكم الصحاب الكرام الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والتي تقدم أقوالهم على أقوال من سواهم بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد ولنتأسى بهم، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولئك الذين ذاقوا حلاوة الإيمان الحق حيث جالسوا وشافه وتلقوا مباشرة الوحي غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتأسى بهم ولنقتدي بأقوالهم وأفعالهم ولنسر على منوالهم، فإن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأحث الإخوة على حفظ مثل هذه المتون، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم في رضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.